الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن سليمان عليه السلام تفقد الطير، والتفقد طلب ما غاب عنك، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، والمعنى أنه تعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد فقال ما لي لا أراه، على معنى أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك، ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول بل هو غائب. وذكر أن سليمان عليه السلام لما حج خرج إلى اليمن فوافى صنعاء وقت الزوال، فنزل ليصلي فلم يجد الماء، وكان الهدهد قناقنه أي البصير بالماء في حفر القني، وكان يرى الماء من تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة، فتستخرج الشياطين الماء فتفقده لذلك. وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس على رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال، فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه فلم يجد عنده علمه، ثم قال لسيد الطير وهو العقاب علي به، فارتفع فنظر فإذا هو مقبل فقصده فناشده الله فتركه. فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض وقال يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله، فارتعد سليمان وعفى عنه. وأما قول سليمان عليه السلام لأعذبنه عذابا شديدا أي بنتف ريشه وإلقائه في الشمس، أو بالتفريق بينه وبين إلفه، أو بإلزامه خدمة أقرانه، أو بالحبس مع أضداده، وعن بعضهم أضيق السجون معاشرة الأضداد، أو بإيداعه القفص، أو بطرحه بين يدي النمل ليأكلنه، وحل لسيدنا سليمان تعذيب الهدهد لما رأى فيه من المصلحة، كما حل ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع. وإذا سخر له الطير لم يتم التسخير إلا بالتأديب والسياسة. وأما قوله أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أي بحجة له فيها عذر ظاهر على غيبته، يعني إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح، وإن لم يكن كان أحدهما. فمكث أي الهدهد بعد تفقد سليمان إياه غير بعيد أي مكثا غير طويل أو غير زمان بعيد، كقولك عن قريب ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من سليمان، فلما رجع سأله عما لقي في غيبته. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل الفردوس يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.